قال رحمه الله: سورة يونس. قال: سورة يونس عليه الصلاة والسلام مكية، إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إلى آخرها، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، إلى آخر ثلاث آيات. فهذه ثلاث آيات ليست بمكية، وجل السورة مكية أو مكي. وهذا يصنعه الإمام وغير الإمام ممن فسر القرآن، ينبهون على السورة بأنها مدنية أو مكية، أو أن جلها مدني وبعض الآية مكية أو العكس. تكلم على هذا السيوطي وغير السيوطي ممن ألفوا في نحو هذا، وكتاب السيوطي من أحسن الكتب الإتقان. انتهينا مما تقدم من سورة التوبة وما يتعلق بها، وأكثر الآيات جاءت في فضح المنافقين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وتقدم الكلام على الحروف المقطعة في سورة البقرة، تكلم عليها الشنقيطي وغيره من أهل التفسير، وأنه الله أعلم بمراده فيها، هل المقصود ما سيأتي من ذلك أن الله أرى، أو ألف لام ميم راء أن الله أعلم وأرى، الله أعلم ما المقصود بالمعنى. ولكن أحسن ما قيل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكرها من باب التحدي والإعجاز لأولئك العرب الذين يتكلمون بلغة العرب ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وكأنه يقول: هذه لغتكم وهذه حروفكم. فلذلك كثيرا ما يذكر بعد ذلك الكتاب: تلك آيات الكتاب الحكيم، وهكذا في البقرة وغير البقرة مما صدرت بهذه الحروف المقطعة يأتي بعدها الكتاب وذكر الكتاب. وهذا يدل على أن المقصود بها، والله أعلم على ما ذكره الشنقيطي وغيره، أن المقصود بها التحدي والإعجاز: هذه حروفكم التي تتكلمون بها، فأتوا بمثل هذا القرآن من هذه الحروف وركبوا إن استطعتم، وهيهات، فلا تستطيعوا أن تصلوا إلى هذا المقصود. أما أن معناها أن الله أنا كذا، هذا يحتاج إلى دليل وإلى توقيف، ولكن المعنى الذي فيها والله أعلم الإعجاز والتحدي لأولئك العرب الذين يتكلمون بهذه اللغة، فهذه حروفكم المركبة من الألف وما وراء الألف إلى الياء، وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا مثل هذا القرآن في بلاغته وفصاحته وأحكامه وإحكامه، فعجزوا عن ذلك، فتحداهم الله سبحانه وتعالى. فتذكر هذه الحروف ويذكر بعدها الكتاب، هذا مما يدل على المقصود والله أعلم. هذا في الغالب. انظر لنا يا أخي في الذي ذكرناه، نقرأ عن إخوة في القطر الكلام على إن أخواتها، فهي فائدة طيبة ذكرها الشنقيطي رحمه الله الكلام أظن على إن أخواتها. قال: ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات الكتاب الحكيم. والمقصود بالكتاب الحكيم هنا على أصح أقوال المفسرين القرآن، ويؤيده كون الإشارة إلى القرآن، أي يؤيد كون الإشارة إلى القرآن أنه لم يجري للكتب المتقدمة ذكر، حتى يقال المقصود بتلك آيات الكتاب الحكيم أي الكتب المتقدمة، كما قال ذلك قتادة رحمه الله تعالى، وقال بأن المقصود بقول تلك آيات الكتاب الحكيم أي الكتب المتقدمة. وهكذا الحسن يقول التوراة الزبور، ومجاهد يقول التوراة الإنجيل، وهذا والله أعلم ما عليه دليل. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، المقصود به القرآن وليس المقصود به التوراة الزبور كما يقول الحسن، ولا التوراة الإنجيل كما يقول مجاهد، ولا الكتب التي كانت قبل القرآن. ذكر ابن كثير قول قتادة قال: وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه، لا أعرف وجهه ولا معناه، أن المقصود بذلك تلك الكتب المتقدمة، فالمقصود القرآن والإشارة بالبعيد لتعظيم هذا القرآن، فإن البعيد قد يوضع محل قريب من أسماء الإشارة تعظيما للمشار إليه. تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب عظيم وآيات عظيمة، فإن الله وصفه بأنه حكيم أي محكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، كما قال أبو عبيدة: تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم هنا بمعنى المحكم، أي المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. وقيل الحكيم أي الحاكم، هذا قول من أقوال أهل التفسير، فإذا فعيل هنا بمعنى فاعل كما سيأتي يدلل لذلك: وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، فهو حاكم، هذا الكتاب الذي أنزله الله حاكم. وقيل بمعنى المحكوم فيه، تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكوم فيه، فإذا هو فعيل بمعنى مفعول على المعنى الأخير، أي حكم الله سبحانه وتعالى فيه بالعدل والإحسان وغير ذلك. تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكوم فيه، فإن الله حكم فيه بالعدل، حكم فيه بالإحسان وغير ذلك من الأشياء. هذه أقوال في الحكيم، وأما الكتاب فالمقصود به القرآن على أصح الأقوال، وليس المقصود بذلك الكتب المتقدمة ولا التوراة والزبور ولا التوراة والإنجيل، بل الصواب أن المقصود بذلك القرآن. وأما معنى الحكيم فعلى ما تقدم، فقيل المحكم بحلاف حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه، وقيل بمعنى الحاكم، فهذا الكتاب حاكم أنزله الله كما قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، سواء الكتب المتقدمة أو هذا الكتاب فهي حاكمة. وقيل الحكيم بمعنى المحكوم فيه، فإن الله حكم فيه بالعدل والإحسان وغير ذلك، وهذا قول الحسن رحمه الله. ثم ذكر منكرا على قريش وعلى العرب تعجبهم من إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم قالوا: كيف يوحى إلى هذا الرجل وهو منا ومن جنسنا، فلا يمكن هذا ولا يكون، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ فهذا ليس محل عجب ولا غرور، بل هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى أرسل رجلا في من تقدم ومن تأخر من الأمم، كل الأمم لم يرسل فيهم ملكا سبحانه وتعالى، ولم يرسل فيهم جديا من غير جنسهم، بل أرسل من جنسهم ليتخاطب معهم ويعرفوا لغته ويأنسوا به، فإنه لو أرسل من غير جنسهم لحصلت وحشة شديدة، وربما يهربون منه، لو رأوا الملك ربما يرون ضخامته ولا يستطيعوا أن يأنسوا به، وهكذا لو أرسل الجني إليهم فلا يأنسون به، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل من جنسهم ليأنسوا به ويتخاطب معهم بلغتهم وما يفهمون. وهذا ليس في أمة محمد هذا العجب، بل في جميع الأمم المتقدمة التي أرسلت إليها الرسل، فإنهم تعجبوا من إرسال البشر، كل ذلك لدفع الحق فقط، والله ما هم متعجبون من هذا، وإنما هم يريدوا دفع الحق والتملص من الحق عن طريق هذا الرسول، فيقولون أكان فيقولون لو أرسل ملك أو غير هذا أو ما أنزل على أحد من البشر، هذا ما هو صحيح أنه ينزل على البشر، كل ذلك لدفع الحق وما جاء به هذا البشر عن الله سبحانه وتعالى، ودر الرماد في عيون الغافلين من المغفلين من أولئك الذين يتلعبون بهم ويضحكون عليهم، فكيف يدفعون الحق؟ يقول لا يمكن أن يرسل أو أن ينزل على بشر، هذا محال جدا. هذا في هذه الأمة التي أرسل إليها رسول الله تعجبوا من هذا قريش أول ما أرسل إليهم، وهكذا في الأمم المتقدمة كما قال الله سبحانه وتعالى: أبشر يهدوننا، هذا في من تقدم في الأمم، أبشر يهدوننا، وهكذا صالح وأيضا هود، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ تعجبون من هذا أنه جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ هذا ما هو محل عجب، ولا ينبغي أن يتعجب من ذلك. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأجاب الله سبحانه وتعالى وبين هذه الشبهة وأنها لا شيء. قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ أنتم تؤمنون بالكتاب الذي جاء به موسى وتعتقدون أنه من عند الله، فلماذا تقول ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وأنتم تؤمنون بأن الله نزل على موسى الكتاب وتعتقدون هذا، هذا تلاعب، وهذا أيضا كذلك هوى والعياذ بالله. فالحاصل هذا الذي صد كثيرا منهم عن الإيمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله أرسل بشرا، لو أرسل غير بشر ربما نؤمن. هذا الذي منعهم كما أخبر الله: ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ هذا الذي حال بينهم وبين الخير وبين الإيمان: أبعث الله بشرا رسولا؟ بعث الله بشر من قبل ومن بعد. فأجابهم الله: قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنون يمشون في الأرض، أو يمشون مطمئنين في الأرض، يمشون في مطمئنين ما في الأرض، يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء بشر ملكا رسولا. لكن ما في ملائكة، كيف ننزل ملك؟ ما في أحد ملائكة في الأرض يمشون، وإنما يمشي بشر. لو نزلنا ملكا عليكم من السماء تهربون ولا تأنسون به، ربما تخافون منه جدا ولا أحد يأنس منكم به. لو كان في الأرض الملائكة لا أنزلنا ملكا، لكن في الأرض بشر يحتاج إلى بشر، يحتاج إلى بشر من جنسهم. الحاصل كل هذه الشبهة ردها الله سبحانه وتعالى وفندها وبين بطلانها. وإنما كما سمعت آنفا أرادوا التملص عن الحق فأتوا بمثل هذا حتى لا يلزموا من الحق، فقالوا كيف يوحى إلى بشر؟ أبشر يهدوننا؟ هذا محال، ما أنزل الله على بشر. هذا كله للتملص ودفع الصواب أو دفع الحق الذي جاءهم. ومشكلة أن الناس يقبلون مثل هذا، الرعاء الذين هم حول أولئك ومتبعون لهم يقبلون مثل هذا الشيء ويسلبون فيه، ويحصل أيضا تناقض منهم مثل اليهود يقولون ما نزل الله أو ما أنزل الله على بشر من شيء، على بشر من شيء. طيب وموسى ما هو بشر؟ وأنتم تتعصبون جدا لما جاءكم على ما فيه من التحريف مما صنعته أيديكم، ومع ذلك تتعصبون وتعلمون أن هذا أنزل على موسى وأنزله الله سبحانه وتعالى، ما فيه تحريف، أنزله الله جل وعلا من عنده، ولكن حرفتمه ومع ذلك تعصبتم وتركتم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلتم ما نزل الله أو ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا يحصل تناقض كثير، ما يحصل لأهل الأهواء من التناقض بسبب العناد، يعاندون فيتناقضون. ونحاصل هذه آيات فيها رد على قريش وعلى من تقدم من الأمم الذين تعجبوا، فأنكر الله تعجبهم من هذا وأنه ليس بمحل غرب ولا تعجب، فالله أنزل على بشر ممن تقدم وممن تأخر، ولم ينزل على ملك لأنه ليس في الأرض ملك حتى ينزل على ملك، وإنما أنزل على بشر لأن في الأرض بشر حتى يحصل الأنس بهذا المرسل. قال رحمه الله: أنا أعلم أن ما اخترناه من كون الحروف المقطعة في أوائل السور لا محل لها من الإعراب هو الصحيح من أقوالهم، لأنه إنما جيء بها على الصحيح لإعلامهم بأن هذا القرآن منتظم من جنس ما تنظمون منه كلامكم، ولكن عجزتم منه أو عجزتم عنه، فهي أسماء حروف تهجي، فالحاء من حاميم اسم لحه، والميم اسم لمه، والياء اسم والياء من ياسين اسم ليه، والسين من ذلك اسم لسه، وهكذا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الكلام على تفسير سورة هود: اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد،

ولو لم يكن لها معنى ما خاض السلف في بيان المعنى، لو لم يكن لها معنى لما خاض السلف أننا نفوض، لا ما نفوضها، خاض السلف من أجل هذا أن لها معنى، منهم من قال كذا ومنهم من قال غير، خلاف ما قال من تقدم. فابن عباس يخوض فيها على ما ذكر، والضحاك وغيره من أهل التفسير، تجد هذا أكثر في سورة البقرة. وأما أنتم ما لكم سلف التفويض هذا، تفويض الصفات. قال رحمه الله: قال سعيد بن جبير: ألف لام راء وحاميم ونون حروف اسم الرحمن، الله أعلم. وقد سبق الكلام في حروف التهجي. قولوا: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات الكتاب الحكيم، مبتدأ وخبر، تلك مبتدأ وآيات خبر. وأما ألف لام راء هذه لا تعرب عند النحاة على الصحيح. قال رحمه الله، أعني لا محل لها من إعراب، الحروف المقطعة على الصحيح لا محل لها من إعراب، هي حروف، والحرف كما تعلمون لا محل له من إعراب. قال رحمه الله: قوله تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه، وأراد بالكتاب الحكيم القرآن، هذا هو الصحيح. وقيل أراد بها الآيات التي أنزلها من قبل ذلك، وهذا القول مرجوح، قال ابن كثير، وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معنى. وقد اتفق القراء على أن ألف لام راء ليست بآية، ليس بآية، ألف لام راء هذه ما هي آية ولا تحسب آية. وأما طه فنقل الاتفاق على أنها آية، طه نقل الاتفاق على أن طه آية، وبعضهم ذكر أن هذا الاتفاق إنما هو عند الكوفيين وليس هناك اتفاق، وإنما هذا الاتفاق الكوفيين أن طه آية، والظاهر طه مثل ألف لام راء. فإن صح هذا الاتفاق عن أهل العلم وأنه ليس خاصا بالكوفيين فيتوقف عنده، وإن لم يصح فطه كألف لام راء وكحاميم لا فرق بينها، فهي ليست بآية. وأما ألف لام راء وما كان من هذا فليس بآية، نقل الاتفاق عليه، والخلاف في طه. قال رحمه الله: أي هذه، وأراد بالكتاب الحكيم القرآن، وقيل أراد بها الآيات التي أنزلها من قبل ذلك التي أنزلها من قبل ذلك، ولذلك قال تلك وتلك، إشارة إلى غائب مؤنث، هذا ليس بلازم، هذا ما هو لازم، قد يؤتى بمال البعيد ويستعمل محل القريب لتعظيم المشار إليه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، والمقصود القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، والمقصود القرآن لعظمة المشار إليه، وقد يكون لعظمة المشير، فإنه يأتي بالبعيد ويضعه مكان القريب، ذلك الكتاب، وهو محتمل لعظمة المشار هنا أو لعظمة المشير، فإن المشير هو الله سبحانه وتعالى، فيستعمل مال البعيد يستعمله مكان القريب، أو يستعمله في الموضع الذي يستعمل القريب هذا الكتاب، فأتى بتلك لعظمة المشار أو لعظمة المشير. فهذا ما هو صحيح، هذا لا يدل على ما ذكر وأن المقصود الآيات التي من قبل والكتب المتقدمة، هذا ما هو بلازم. قالوا لذلك قال تلك، وتلك إشارة إلى غائب مؤنث. قوله الحكيم، المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، فعيل بمعنى مفعل، بدليل قوله كتاب أحكمت آياته. وقيل هو بمعنى الحاكم، فعيل بمعنى فاعل، دليله قوله عز وجل: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. وقيل هو بمعنى المحكوم، أي فيه المحكوم، أي فيه. وقيل هو بمعنى المحكوم، فعيل بمعنى المفعول. قال الحسن: حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كلها في القرآن، هذه الأحكام حكم فيه بهذه الأشياء، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كلها أحكام عظيمة حكم فيها أو حكم في القرآن بها. قال الحسن: حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. كلها معاني جميلة مؤيدة، فلا شك أن هذا كله في القرآن، هذه أوصاف القرآن، أو هذه من أوصاف القرآن. كتاب كما قال الحسن، أو كما قال بعضهم كتاب محكم بالحلال والحرام والحدود الأحكام، أو كتاب حاكم أيضا كذلك، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، فهو حاكم بين الناس ولا ينبغي أن يخرج عن حكمه، فهو حاكم فيه حكم الله سبحانه وتعالى كلام الله، وهكذا أيضا محكوم فيه بخصال جميلة وأحكام عظيمة حكم بها في القرآن من العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره، كلها في القرآن، هذه أوصاف تتعلق بهذا الكتاب العظيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: أكان للناس عجبا. العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة، وصفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هنا عجب الإنسان، حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة ويتغير من أجلها، والله ليس كمثله شيء في صفاته. قال: العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة، فلذلك يقولون إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب، لكن إذا لم يظهر السبب يتعجب الإنسان، وأما تعجب الله سبحانه وتعالى مع علمه بالأسباب، وتعجب الإنسان مع خفائه لأجل خفائه عن الأسباب أو لأجل خفاء الأسباب عليه يتعجب، فيختلف تعجب الرب سبحانه من تعجب المخلوق، تعجب المخلوق عن خفاء الأسباب، وتعجب الخالق لا يجوز أن يعتقد في هذا، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال: قوله أكان للناس عجبا، العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة، وسبب نزول الآية أن الله عز وجل ما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، قال المشركون: الله أعظم من أن يكون له من أن يكون رسوله بشرا، فقال تعالى: أكان للناس، يعني أهل مكة، الألف فيه للتوبيخ أي للاستفهام، للتوبيخ الألف هذه للاستفهام، يعني أهل مكة الألف فيه للتوبيخ، عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهل هذا العجب من الإيحاء للبشر، هل هو خاص في قريش أم أنه عام في من تقدم من الأمم؟ حتى الأمم المتقدمة تعجبت من إرسال، تواصوا به، تواصوا به لأجل دفع الحق، فأهل الباطل متعبون مشاغبون، لولا أن الله سبحانه وتعالى أبان ما هم عليه من الشر وفند الشبه، وإلا مشاغبون جدا، ما هم سهل. إنك تأتي أهل كتاب، فأشار إلى أنه ينتبه، فهو سيأتي أناس عندهم شيء من العلوم والشبه يحتاجون حصانة وإلى علم، إن لم يتحصن الداعي إلى الله بالعلم يتعب، وربما يذهب يمين يمين وشمال معهم ويختزلونه. قال: قوله عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أن أنذر الناس، أي أعلمهم مع التخويف، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. اختلفوا فيه، قال ابن عباس: أجرا حسنا، قدم صدق أجرا حسنا، هذا قول ابن عباس يحفظنا، واختلفوا فيه أي في قدم الصدق، قال ابن عباس: أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم، قال الضحاك: ثواب صدق، هذا لا يخالف قول ابن عباس، وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه، وأيضا كذلك كلها أقوال متقاربة هذه، والأجر الحسن هو على العمل الصالح، فبين قول الحسن وابن عباس تلازم، وهكذا أيضا قول الضحاك ثواب صدق، فبينه وبين قول الحسن بن عباس تلازم، فلا يكون الثواب الصدق إلا عن العمل الصالح، ولا يكون أجر الحسن إلا عن العمل الصالح، فلا خلاف بينها. وقال الحسن عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه، وروى علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال هو السعادة في الذكر الأول، السعادة في الذكر الأول كتب المتقدمة. وقال زيد بن أسلم هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء مقام صدق لا زوال له ولا بؤس فيه، وقيل منزلة رفيعة، وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته، أي من إضافة الصفة إلى الموصوف، قدم صدق أو من إضافة الموصوف إلى الصفة، هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وأضيف القدم إلى الصدق، باب من هذا الباب الذي يذكره النحاة، وأحيانا يعكس تضاف الصفة إلى الموصوف، لكن هنا إضافة موصوف إلى صفة قدم صدق. قال وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته، كقولهم مسجد الجامع وحب الحصيد، من باب إضافة الموصوف إلى صفته وحب الحصيد. وقال أبو عبيدة كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال لفلان قدم في الإسلام إذا سبق، هذه قاعدة يذكرها أبو عبيدة، كل سابق في خير أو شر يقال فهو عند العرب قدم، يقال لفلان قدم في الإسلام، وقدم أيضا في الشر يقال هذا، فهو في الشر في الخير لمن سبق في أحدهما، يقال لفلان قدم في الإسلام وله عندي قدم صدق وقدم سوء، وهو يؤنث فيقال قدم حسنة وقدم صالحة. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قوله قال الكافرون إن هذا لساحر، إن هذا لساحر مبين، قرأ نافع أهل البصرة والشام لسحر بغير ألف يعنون القرآن، وقرأ ابن كثير أهل الكوفة لساحر بالألف يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، قراءتان سمعيتان. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين يعنون القرآن، القراءة الأخرى هي سبعية، إن هذا لساحر مبين يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أيضا متلازمان، فالسحر لا يأتي به إلا الساحر، إن هذا لسحر مبين يلزم منه أن رسول الله ساحر، لأن السحر لا يأتي به إلا الساحر، وهكذا أيضا لساحر مبين معنى أن الذي جاء به سحر، الذي جاء به سحر، وهما متلازمان ما في خلاف في القراءتين في المعنى، فإذا قيل لسحر مبين أي هذا ساحر يلزم منه أن هذا سحر، ولساحر أيضا هذا الذي جاء به سحر ما هو قرآن، فالقراءتان كما سمعته ما في خلاف من حيث المعنى بل متلازمتان في المعنى. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قرأ نافع أهل البصرة والشام لسحر بغير ألف يعنون القرآن، وقرأ ابن كثير أهل الكوفة لساحر بالألف يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله. فعندما نسأل عن إعراب أكان للناس عجبا أن أوحينا، من يعرب لنا هذه الآية؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا، فأين اسم كان وأين خبرها؟ أم محمد؟ نعم عجبا خبرها مقدم، أحسنت. واسمها إن هو اسمه أم نص المؤول من أن ما دخلت عليه، والجار مجرور تعلق بعجبا، عجبا للناس، أكان عجبا للناس أن أوحينا، ففي تقديم وتأخير، تقدم الخبر على الاسم، فالاسم هو المصدر المؤول وحينا، أكان للناس عجبا وحينا إلى رجل منهم، فالاسم مؤخر، وهكذا أيضا المتعلق بالخبر متقدم هنا وحقه التأخير.